تفسير الآية 24 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أي فلم يكن لديهم أي جواب عقلي منطقي على الكلام العقلي المنطقي الذي قاله لهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وبدلا أن يحسنوا استخدام عقولهم ويستجيبوا له ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، إذا بهم يجيبون عليه جواب المفلس حينما يخسر معركة فكرية ويكون صاحب قوة، فإنه ينتقل سريعا إلى استخدام قوته كمحاولة أخيرة للقضاء على من يحاوره ومنعه مما يدعو إليه. فقال بعضهم مشيرا بقتله للتخلص منه، وقال آخرون بالحرق بالنار لكي يعذب أكثر ولعله يعود لدينهم، فيكون بذلك قد كسبوا المعركة معه، فلا يفعل أحد مثله مستقبلا. واستقر أمرهم بالفعل على إلقائه في النار. وهنا بالقطع تتدخل إرادة خالق النار بإلغاء وظيفتها وخاصاتها وخواصها بالحرق، فلا تؤذي رسوله صلى الله عليه وسلم بأي شيء، بل تكون عليه بردا وسلاما وينجي سبحانه منها فيخرج بلا أي أذى. قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي لقد كان في ذلك الذي حدث ولا شك آيات عظيمة، أي دلائل على وجود الله الخالق الكريم القوي المتين القادر على كل شيء، الذي ينصر دوما المؤمنين أي المصدقين به المتمسكين العاملين بأخلاق إسلامه، حتى ولو اجتمع عليهم كل من حولهم ما داموا دائما متوكلين على ربهم محسنين ما استطاعوا لاتخاذ أسباب النصر. وإن أصابهم اختبار أو ضرر ما صبروا عليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: لقوم يؤمنون، أي لا ينتفع بمثل هذه الآيات المعجزات القاطعات الدامغات إلا المؤمنون الذين يتدبرون فيها، فتزيدهم حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود خالقهم، وتزيدهم حبا له وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه ونصره وإسعاده في الدنيا والآخرة. بينما المكذبون المعاندون المستكبرون المصرون على ما هم فيه لا ينتفعون بها، لأنهم قد عطلوا عقولهم ولم يستجيبوا لنداء الفطرة والتي هي مسلمة أصلا بداخل هذه العقول، وذلك بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف.